بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا زال الحديث متصلا في أبواب العموم وما يتعلق به من مسائل أصولية. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. يصح إطلاق جميع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى. يصح إطلاق جمع المشترك، نعم، يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى. وعندكم نسخة أخرى؟ على كل معناه، على كل معناه، لعل هذا أحسن. أنا في المطبوع في عندي هنا على كل ما له معنى، وفي نسخة من النسخ على كل معانيه. ها؟ عندكم على كل معانيه؟ على كل معانيه، أي. هذه أحسن النسخة، هذه على كل معانيه. طبعا المشترك كما تعلمون هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى أو أكثر من مسمى، مثل العين، هذا يسمى المشترك اللفظي. مثل العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس. كل هذه إطلاقات للعين، فالعين من باب المشترك اللفظي. كذلك القرء مشترك لفظي بين الطهر والحيض، وهكذا. فالمسألة ما هي؟ إذا أطلق المشترك اللفظي وقصد به كل المعاني، هل يصح؟ فيقول هنا: يصح إطلاق جمع المشترك، مثل عين جمعها عيون، ومثناه كمفرده على كل معانيه. يعني مثلا تقول: إن الله خلق عيونك، مثلا، وأقصد بها عينك الباصرة، وأقصد بها ذهبك، وأقصد بها عينا من الماء تملكها مثلا. فأنا جمعت لفظ العين وقصدت بها كل المعاني، ولم أقصد العيون بمعنى العين الباصرة فقط أو عين الماء فقط، فجمعت المشترك وقصدت كل معانيه، هل هذا يصح؟ الجواب: نعم يصح. يصح أن تقول: إن الله من خلق كل عيونك، أقصد بها عينك التي تنظر بها، وأقصد بها ذهبك، وأقصد بها عينك التي مثلا العين المائية. ومثناه كذلك كعينيك، مثلا: إن الله خلق عينيك، وأقصد بها عينك وذهبك. يصح، لا مانع من ذلك. كمفرده على كل ما له، على كل معانيه. طبعا إذا أتينا نطبقها على النصوص الشرعية، ممكن بالنسبة لمفرده كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وكما تعلمون أن الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة من الملائكة. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى، إن الله صلى على عبده، أي ذكره عنده في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. فتطلق الصلاة لله على الله سبحانه وتعالى، إن الله يصلي، وتطلق على الملائكة، والمعنيان مختلفان، ليس كذلك؟ ولكن جاءت في هذه الآية في سياق واحد، فهذا مثال لإطلاق المشترك على كل معانيه، واضح؟ فتقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله سبحانه وتعالى أن يذكره في الملأ الأعلى، والملائكة أن يدعون له، واضح؟ فهذا مثال. طبعا هذا على الصحيح وعلى من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يطلق المشترك على أكثر من معنى، إذا أطلق مرة واحدة يقصد به معنى واحد. ومن أصحابنا الذين ذكروا ذلك القاضي أبو الخطاب وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، لما تكلم عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس المقصود بها كل معاني الصلاة. ثم قال واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا، لا أنت، واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا، وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام. ما معنى واللفظ؟ كلمة واللفظ معطوفة على إطلاق، يعني يصح إطلاق جمع المشترك ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه، واضح؟ معطوفة على الجملة التي قبلها، يعني يقول المصنف أنه يصح أن يطلق اللفظ الواحد وتقصد به أنت حقيقته ومجازه في نفس الوقت. وكما تعلمون أن الحقيقة ما استعمل فيما وضع له، والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له، تمام؟ واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا، يعني تطلقهما معا مجازا، يعني على سبيل المجاز، وهو ظاهر فيهما، يعني يصح أن تطلق اللفظ وتقصد به حقيقته ومجازه في نفس الوقت، ويكون ظاهرا فيهما لا نصا، يكون ظاهرا فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما، يعني معا كعام. ما مثال ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد، كلمة الولد حقيقتها ما هي؟ الولد الصلبي، الذي من الصلب، ومجازه ولد الولد، فإن ولد الولد في الحقيقة ليس ولدك، هو ولد ولدك، واضح؟ فإطلاق الأحفاد على فإطلاق الولد على الحفيد إطلاق مجازي ليس إطلاقا حقيقيا، فالحقيقة في كلمة الولد هو ابنك المباشر، واضح؟ ولكن الآية باتفاق العلماء تشمل الولد اللي هو الحقيقة في الكلمة، وتشمل ولد الولد اللي هو المجاز، فيصح ذلك، واضح؟ لأن من ضمن الورثة ابن الابن، ليس كذلك؟ فابن الابن وإن نزل يعتبر ولد، لكن اعتباره ولدا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وبالتالي يصح أن يتناول اللفظ كلا المعنيين، كلا الأمرين، الأول المعنى الحقيقي والثاني المعنى المجازي. كذلك مثال آخر في قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا كما تعلمون أن لامستم لها حقيقة ولها مجاز، حقيقتها ما هي؟ المباشرة، أن تمس البشرة البشرة، هذه الحقيقة، والمجاز الجماع، لأن العرب تطلق كلمة لمس وتقصد بها الجماع، إلا في اللمس ليس حقيقة في الجماع مجاز. قل لمس الرجل زوجته يعني جامعة أو لامسها يعني جامعة. هل يصح أن نجعل الحكم في الآية هذه أو لمستم النساء يشمل الأمرين؟ بعض الفقهاء قال نعم، لأن كلا الأمرين ناقض للوضوء، فاللمس الحقيقي ينقض الوضوء، واللمس المجازي اللي هو بمعنى الجماع ينقض الوضوء. بعضهم قال لا، الآية هذه ليست في نقض الوضوء، الآية في إيش؟ في الجنابة. واضح؟ على كل حال هذا مثال لاستعمال الكلمة في لفظها الحقيقي ولفظها المجازي في نفس الوقت، إذ لا قرينة. أما إذا كان هناك قرينة تحمل المعنى على مجازه فقط مثلا أو على حقيقته فقط فلا، ما نجمع بينهما، مثل قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، وطبعا الغائط المقصود به إيش؟ المكان المنخفض، حقيقته أنه المكان المنخفض، ومجازه إيش؟ الحدث، ما خرج من السبيل. هل هنا نقول نجمع بينهما؟ فأن من أتى المكان المنخفض عليه الوضوء، ومن أتى الحدث عليه الوضوء، قل لا. لماذا؟ لوجود قرينة تدل على أن المقصود هو الغائط اللي هو الحدث، وليس المقصود الحقيقة اللي هي المكان المنخفض. فمعنى قوله إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام، أما مع وجود القرينة فلا يحمل عليهما، يحمل على ما دلت عليه القرينة، كقول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. لا، قوله هنا ومجازه الراجح احترازا من المجاز المرجوح، لأن المجاز سبق أن أخذنا أنه أحيانا يكون مرجوح، ما يراد، مو ليس هذا المقصود به، ما يوجد قرينة أو ما يوجد يعني تعلق بين اللفظ وبين المعنى، فلا نقول هنا هذا مجاز ونجمع بينه وبين الحقيقة، لا، فالكلام هنا على المجاز الراجح يعني الذي دل الكلام عليه. لا شك نعم، إذا جاء اللفظ على الحقيقة وجاء على المجاز الراجح فيحمل عليهما معا، إلا إذا دلت قرينة على عدم إمكان الحمل عليهما معا، مثل ما ضربنا مثال في كلمة أولادكم، كلمة أولادكم حملت على الحقيقة وعلى المجاز الراجح اللي هو الولد بمعنى الحفيد أو ولد الولد. طيب، ثم قال وإن تنافيا، كفعل أمرا وتهديدا، امتنع وألحق بذلك المجازان المستويان، من الصور التي لا يمكن حمل الحقيقة والمجاز، حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا، إذا تنافيا، مثل افعل، كلمة افعل تذكرون مرت معنا أن لها عدة إيش؟ معاني، معاني كثيرة، قلنا صيغة الافعل صيغة الأمر تدل على طلب الفعل، تدل على التهديد، تدل صح، فهل يمكن أن نجمع بين افعل على حقيقتها اللي هو طلب الفعل وبين افعل على مجازها وهو التهديد؟ ها؟ ما يمكن. يعني التهديد مثل لما تقول لابنك وقد نهيته عن الخروج من المنزل، اخرج وانظر ماذا سيحصل لك، فلما تقول له اخرج هل انت قصدت حصول الفعل؟ لا، انت قصدت التهديد. واضح؟ فلا يمكن ان نحمل اللفظ في كلمه اخرج على القصد طلب الفعل وعلى التهديد، لان هذا تناقض لا يمكن الحمل عليه. لذلك وان تنافيا، تنافى المعنى، كفعل يعني كصيغة افعل أمرا وتهديدا، يعني افعل ويراد بها الأمر وافعل ويراد بها التهديد، فيها تنافي، لا يمكن حمل المعنيين عليهما جميعا. قال امتنع، امتنع إيش؟ حمل اللفظ عليهما. قال وألحق بذلك المجازان المستويان. ألحق بذلك يعني إيش؟ يعني الجمع. احنا قلنا أنه يمكن الجمع بين الحقيقة وبين المجاز في كلمة واحدة. طيب إيه؟ نقول هذه المباحث إيش علاقتها بالعموم؟ نقول هذا فيه نوع من العموم، نوع من التعميم، كأنه عمم اللفظ على حقيقته ومجازه. طيب لو مجازان هل يمكن أن نجمع بينهما؟ مجازان مستويان هل يمكن أن نجمع بينهما؟ مثال كلمة اشترى، كلمة اشترى حقيقتها إيش؟ أن تدفع ثمنا لتتملك سلعة، هذه حقيقة اشترى، ولها مجازات. ممكن تطلق اشترى على تقول اشتريت الدار يعني صرت وكيلا في شرائها، وممكن تطلق اشتريت يعني ناوي اشتريها، انا خلاص اشتريتها يعني ناوي اشتريها وليس شريتها حقيقة. ويمكن يطلق اشتريت يعني سمتها، كل هذه مجازات. تمام. طيب لو رجل حلف والله لا أشتري دار زيد، لا أشتري دار زيد، فاستوى في كلمة أشتري أكثر من مجاز، ولكن هنا لابد أن يكون هناك عرف يرجح مجازين فيجعلهما مستويين. فمثلا إذا كان في عرفنا أن كلمة أشتري يعني أسوم، وكذلك في عرفنا كلمة أشتري يعني أصير وكيلا في الشراء مثلا، ولا تفرق العرف بينهما أبدا إلا بتصريح من المتكلم. فإذا حلف لا أشتري دار زيد، والله لا أشتري دار زيد، فتساوى عندنا السوم وهو مجاز، وتساوى عندنا التوكل وهو مجاز، أن تصير وكيل عن أحد في الشراء. يقول الفقهاء فإذا فعل أحدهما حنث، يعني إذا سام حنث، وإذا توكل في الشراء حنث، طبعا فضلا عن إيش؟ أنه إذا اشترى حقيقة يحنث. فدل ذلك على العموم، عم ذلك كل المجازات الموجودة في هذه الكلمة. والمسألة طبعا خلافية من الأصوليين، بعضهم قال لا ما نحمل إلا على مجاز واحد فقط، إذا ما يمكن نحمل على الحقيقة. ثم قال رحمه الله ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. طبعا الدلالات إلى الآن ما أتيناها، لكن باختصار شديد ما معنى الدلالة؟ الدلالة هو فهم أمر من أمر، هذا معنى الدلالة، فهم أمر من أمر. فمثلا لما أقول لك كلمة تفهم منها شيء، تفهم منها شيئا، هذه دلالة، واضح؟ والدلالة أنواع كثيرة جدا، لعل يأتي مجال إن شاء الله في الدروس القادمة لتفصيلها، لكن باختصار هي نوعان: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. الدلالة غير اللفظية أنواع كثيرة، مثل دلالة الإشارة مثلا، دلالات الإشارة مثل الكتابة، الخط، العقد، هذه تسمى دلالة غير لفظية وضعية، وهناك دلالة غير لفظية عقلية، كأن مثلا تخرج امرأة بطفل تو مولود وامرأة تصيح في الداخل، فهذا الفعل عقلا يعطيك أن هذا الولد ابن المرأة اللي داخل، هذه دلالة غير لفظية. وهناك دلالة عادية بفعل العادة، بأن يحصل شيء، فعادة إذا حصل هذا الشيء تستدل به على وجود شيء. مثلا إذا رأيت مثلا شخصا يقبل رأس شخص مثلا، فعادة أن هذا الفعل يدل على أن هذا الشخص يقدر هذا الشخص. هذا الدلالات غير اللفظية. الدلالات اللفظية التي تؤخذ من الكلام أيضا أنواع كثيرة، منها دلالة لفظية ووضعية، يعني الكلمات العربية يستدل منها بدلالات، وهناك دلالة لفظية عقلية مثلا، وهناك دلالة لفظية عادية أيضا، كدلالة الأنين على الألم، هذه دلالة لفظية لكن ليست وضعية، ما أتى بكلمة إنما أن فأنينه يدل على الألم. على كل حال الدلالة اللفظية الوضعية هذا اللي يتكلم عنه الأصوليون، باب الدلالات تختلف الدلالة الوضعية اللفظية بحسب درجتها وقوتها. طبعا يقسمون الدلالات إلى قسمين رئيسيين، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في ذاته، ما دل عليه اللفظ في ذاته، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غيره. على كل حال هذا كله تأصيله سيأتي. الشاهد أنا ذكرت هذا حتى أصل إلى دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء دلالة لفظية وضعية من دلالات المنطوق، استدل فيها من دلالات المنطوق. والمنطوق من يعني أن يستدل بالشيء في ذاته، أن يستدل بالشيء في ذاته. فما هي دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء هي ما لا يدل عليه اللفظ بشكل مباشر، ولكن لا يمكن أن يكون اللفظ صحيحا بدونها. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ. الآن الخطأ الذي وقع هل رفع هو الخطأ نفسه؟ رفع ما رفع، حدث أصلا الخطأ. فرجل مثلا شرب ماء وهو صائم بالخطأ، هل الشرب هذا رح يرفع؟ ما رح يرفع. إذن لو نريد نأخذ الدلالة الحرفية للكلمة لن يستقيم الكلام. فإذن لا بد أن نقدر دلالة حتى يستقيم الكلام، واضح؟ وهذه الدلالة نقول يقتضيها السياق، لذلك سميت دلالة اقتضاء. فنقول رفع عن أمتي حكم الخطأ، حكمه، تمام؟ رفع عن أمتي حكم الخطأ، أو رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ، أن الخطأ ما رفع، رفعت المؤاخذة به، يعني آثاره رفعت، تمام؟ فهذه يسمونها دلالة الاقتضاء، يعني ما يتوقف، يعرفون دلالة الاقتضاء بأنه ما يتوقف صدق الكلام أو صحته على تقديره في الكلام. فلما تقول رفع عن أمة الخطأ، إذا ما قدرت رفع عن أمة حكم الخطأ ما يصح الكلام منطقيا، لأن الخطأ لم يرفع، خطأ كاه موجود، واضح؟ مثل شخص رجع بسيارته على سيارة شخص وكسر الجام أو أتلفه، هذا خطأ ولا مو خطأ؟ خطأ. هل يأثم؟ ما يأثم، لأن نقول رفع عن أمة الخطأ، لكن يأتي واحد يقول بس كاهو الخطأ موجود، السيارة إلى الآن تلفانة، ما رفع الخطأ. نقول لا، الآية أو الحديث عفوا فيه دلالة اقتضاء، أي رفع عن أمتي حكم الخطأ. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذه الكلمة أو هذه الجملة حقيقة لو تأخذ حرفيا ما لها معنى. العمل بالنية، شنو يعني العمل بالنية؟ لابد أن يقدر شيء. إنما صحة الأعمال بالنيات، ما تصح الأعمال إلا بالنية، أو إنما قبول الأعمال بالنيات، واضح؟ فهذه يسمونها دلالة الاقتضاء. أما دلالة الإضمار فبعض الأصوليين لا يفرق بينها وبين دلالة الاقتضاء، فيجعل دلالة الاقتضاء هي نفسها دلالة الإضمار ولا يفرق بينهما، وبعضهم لا يفرق واختلفوا في التفريق بينهما. لكن لعل الفرق والله أعلم الأقرب أن دلالة الإضمار أخص من دلالة الاقتضاء، بحيث يكون دلالة الإضمار يكون المتكلم قصد معنى وتعمد إضماره، بخلاف دلالة الاقتضاء التي قد يكون قصد وقد ما يكون قصد. يعني على سبيل المثال لما أقول لك مثلا أشعل الأنوار، أضيء الأنوار، وتكون الأنوار هذه في السطح مثلا، أو صلح المكيف والمكيف فوق السطح. كلمة صلح المكيف تقتضي أشياء، يعني كأنني قلت لو بنفصل الكلمة تحت المجهر كأنني أقول لك قم ثم أمش إلى الباب ثم ارق الدرج ثم أحضر العدة ثم افتح المكينة ثم كل هذه الأوامر متضمنة داخل هذا الأمر، لكن أنا ما قصدتها ما خطرت على بالي وليست مهمة بالنسبة لي، بحيث لو سلمنا جدلا أنك استطعت أن تطير إلى السطح دون أن تفعل هذه الأوامر عادي ليست مقصودة، لكن دلالة الإضمار لا أكون قاصدها، واضح؟ فدلالة الاقتضاء أن يكون هناك أوامر أو أشياء في المعاني أنا ما قصدتها، هي صحيح عقلا لابد لما أقول لك صلح المكيف لابد من كلامي أن افعل كذا وروح وسو وافعل 5-6 أوامر حتى يمكنك أن تمتثل، فدل لفظي دل قولي صلح المكيف على هذه الأوامر بالاقتضاء، لأن كلامي لا يصح ولا يمكن أن يفعل إلا بأن تفعل هذه الأوامر. لكن لو قصدت شيئا ولم أتكلم عنه أضمرته، ها، فتكون دلالة هنا تسمى دلالة إضمار. يعني مثلا لما أقول لك امش من هنا إلى المكان الفلاني وارجع، وأنا قصدت أن تتحرك وتسوي رياضة، لكن لم أقل في كلامي أبيك تمشي عشان تسوي رياضة، لكن هل قصدت أنا ما أضمرته؟ جواب نعم، بحيث لو طرت إلى هذا المكان وجيت لا ما حققت اللي أبيه، رغم لما أقول لك صلح المكيف لا مو مهم مشيت أو ما مشيت مو مهم المهم أنك تروح. فهذا هكذا هذا الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار، بحيث دلالة الإضمار أكون أنا يا متكلم قاصد المضمر، لذلك يسمونه مضمر يعني مفعل مفعول، قصدت إضماره. فلما أقول لك امش من إلى المكان الفلاني ثم تعال، ما أخبرتك أنك لازم تمشي تحرك رجلك عشان تمشي تسوي رياضة، بحيث لو رحت وجيت بسيارة قلت لا مو هذا اللي أبيها أنا بيك تمشي، واضح؟ بخلاف دلالة الاقتضاء أن يكون ما لم يخطر على بالي إيش الأوامر المتضمنة لهذا الأمر. على كل حال يقول هنا دلالة الاقتضاء والإضمار عامة. ما معنى ذلك؟ نرجع الآن إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ، وقد عرفنا أنه مستحيل أن نقص أن المراد رفع الخطأ نفسه أي الفعل لأنه قد حدث، فبقي دلالة الاقتضاء. وأحيانا دلالة الاقتضاء تكون أكثر من معنى، مثل رفع عن أمتي المعاقبة على الخطأ، رفع عن أمتي أثر الخطأ، رفع عن أمتي مثلا الإثم. فآثار الخطأ قد تكون متعددة، فهل دلالة الاقتضاء تعمها؟ الجواب نعم. فمعنى رفع عن أمتي الخطأ يعني رفع عنها كل الآثار المترتبة على الخطأ، فرفع عنك الإثم، ورفع عنك المؤاخذة، ورفعت عنك العقوبة، فلن تأثم ولن تعاقب ولن يترتب عليك أي أثر من آثار الخطأ. هذا معنى إيش؟ أن دلالة الاقتضاء شنو؟ عامة. واضح يا أخوان؟ ثم قال رحمه الله ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى معينا قبل باطنا، فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا. الآن لو رجل حلف والله لا آكل وسكت، الآن المفعول أشياء كثيرة، لا آكل اللحم، لا آكل الخضار، لا آكل الفواكه، لا آكل السمك، وما قال شيء، قال والله لا آكل، أو قال إن أكلت فعبدي حر دون أن يحدد أكل إيش. فهل نحمل كلامه على كل أكل فيعم، أم نجعله خاصا بشيء معين؟ يعني بعبارة أخرى، هل هذه العبارة تعم، هذا سبب إدراجها في هذا الباب، أم لا تعم؟ فقال هنا ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته، يعني على المذهب لو نطبقها على مسألة فقهية واقعية، لو رجل قال والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر، فلو أي شيء يسمى أكلا مهما كان هذا الشيء فإنه يحنث به. واضح؟ ذلك يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، لكن إذا نوى بداخله شيئا معينا، فنقول فلو نوى معينا قبل باطلا. يعني نقول هي درجات، نقول أنت نويت شيء لما قلت هذه الكلمة، إذا قال لا ما نويت شيء نقول إذن تحنث بكل أكل، لكن لو قال نويت اللحم مثلا أو نويت السمك فقط قبل باطنا، يعني شنو؟ يعني يدين بينه وبين ربه سبحانه. يعني إيش قبل باطنا؟ يعني يوكل أمره إلى باطنه وما نؤاخذه قضائيا. واضح؟ قبل باطنا، أنا عندي زيادة هنا ويعم المكان والزمان، إيه مو في المتن، ها إيه لأن ما لها مدخل، يعني لا لا لا لعلها تكون فعلا يعني زيادة لا معنى لها. قال فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، لكن لو قال والله لا آكل لحما، زاد كلمة إيش؟ لحما، فخصص بالنطق، ونوى معينا يعني نوى لحم الخروف مثلا أو لحم الدجاج أو لحم، قال قبل مطلقا ولا خلاف في ذلك. طبعا قوله مطلقا يعني باطنا وظاهرا. ثم قال رحمه الله والعام في شيء عام في متعلقاته، ونفي المساواة للعموم. طبعا العام في شيء عام في متعلقاته. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يختلفون، هناك الولد ذكر، هناك الولد الأنثى، أن كلمة ولد ليس فقط الذكر، هذا من العامة عندنا يقولون ولد وبنت، لا، في اللغة الولد يشمل البنت والابن والبنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فنقول في كل متعلقاته، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كافرا أو مسلما، فكل ما يسمى ولدا يدخل في الحكم مهما كان متعلقه. ثم خرج التخصيص بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أصحاب ملة شتى، أو نسيت لفظ الحديث، اللي هو أخرج الكافر من أن يرث المسلم. فلولا النص لدخل الولد الكافر في الإرث أبيه. نعم أوصافه المختلفة يدخلون كلهم مهما اختلفت أوصافهم، واضح؟ إذن والعام في شيء عام في متعلقات، يعني كل أوصافه ولو تنوعت، ولد كافر يدخل، ولد مسلم يدخل، ولد ذكر يدخل، ولد أنثى يدخل، ولد صغير كبير عاق ضار، مدام يشتركون في كلمة ولد كلهم يدخلون، واضح؟ ثم عاد يأتي التخصيص يخرج التخصيص ما يخرجه. ثم قال رحمه الله ونفي المساواة للعموم. ونفي المساواة للعموم يعني إيش؟ في القرآن الكريم وفي السنة هناك نفي للمساواة بين أشياء، مثل قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، نفى المساواة. وكذلك قول الله سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فنفى المساواة بين المسلم والكافر، ونفى المساواة بين المسلم والفاسق أو المؤمن والفاسق. هل هذه المساواة في جزء معين؟ الجواب لا، تعم في كل شيء، بمعنى أن الفاسق غير المسلم في كل أبواب الفقه، واضح؟ ففي العبادات المسلم ليس كالفاسق، في المعاملات، في الأنكحة، في كل شيء إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وهذا معنى قوله ونفي المساواة للعموم. فالفاسق لا ليس كالمسلم مطلقا في كل شيء إلا ما دل الدليل على إيش؟ تخصيصه. وهذا نستطيع إذا فهمنا ذلك نفهم أن الحنابلة رحمهم الله يشددون في عدم الصلاة خلف الفاسق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين نفى المساواة، فيشمل هذا النفي كل أنواع الأبواب الفقهية حتى في الصلاة، في العبادات، في الأنكحة. فلا يصح الفاسق أن يكون وليا للمرأة، ولا يزوج المرأة، ولا يلي على يتيم، ولا يكون له الحضانة، تسقط الحضانة بإيش؟ بالفسق. ولا تقبل شهادته في أي حكم من الأحكام، في الحدود وفي الرضاع، في كل أبواب. كيف؟ لا، ليس قاعدة فقهية، هو يتكلم عن العموم. هذه من باب الدلالات، أننا استدللنا على العموم بنفي المساواة. طبعا أحيانا ممكن تتداخل القاعدة الأصولية مع القاعدة الفقهية. نعم. ثم قال رحمه الله والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، يخصص بما يخصص به العام، ورفع كله تخصيص أيضا. الآن المنطوق لا خلاف في أنه يدخله العموم، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين يدخله العموم. أما المفهوم يعني المفهوم كما سبق أحد نوعي الدلالات في الدلالات اللفظية. عندنا المفهوم مطلقا يعني سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، لأن عندنا المفهوم نوعان، في مفهوم موافقة وهناك مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما هو؟ مفهوم الموافقة ما وافق حكمه حكم المنطوق أو أولى منه، ما وافق حكمه حكم المنطوق أو أولى منه. فإذا مفهوم الموافقة نوعان، ما وافق حكمه حكم المنطوق أو وافق أو ما كان حكمه أولى من حكم المنطوق، وهذا اللي يسمى إيش؟ التنبيه، أو يسمى المفهوم الأولى. ما وافق حكمه حكم المنطوق مثل لا مثل إحراق مال اليتيم. الآن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل إيش؟ مال اليتيم، صح؟ طيب لو أحرقه هل يدخل في المال؟ نعم يدخل. الله سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. منطوق الآية النهي فيها أو التهديد اللي وارد فيها فقط في الأكل، منطوقها. لكن هل غير الأكل يدخل؟ نعم يدخل من باب مفهوم الموافقة. فلو أتى رجل وأخذ مال اليتيم ما أكله حرقه، يدخل؟ الجواب نعم يدخل. لكن إذا واحد قال النطق منطوق الكلام ما يشمله، نقول لا، يشمله المفهوم لكن ليس مفهوم المخالفة، وإنما مفهوم الموافقة، ويسمى مفهوم الأولى، يسمى مفهوم الأمول، عفوا المساوي. واضح؟ أحرقه، قطعه، دفنه، رماه في البحر، كلها متساوية. مفهوم الموافقة اللي هو المفهوم الأولى اللي هو من باب أولى، مثل ضرب الوالدين. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف، هذا منطوق الآية النهي عن التأفيف. لكن مفهومها اللي هو مفهوم الموافقة وليس المخالفة الضرب أو الشتم، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف والشتم كذلك. واضح؟ مفهوم المخالفة ما خالف حكمه حكم المنطوق، ما خالف حكمه حكم المنطوق، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلما أمرهم بالتطهر وهم جنب معناته غير الجنب لا يلزمه التطهر، مثل قول الله سبحانه وتعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مفهومه أنكم إذا لستم حرما فلا يحرم عليكم صيد البر، هذا مفهوم مخالفة. طيب، وسيأتي كما قلت مزيد بيان وأنواع وتفصيل إذا أتينا لباب الدلالات. إحنا لسنا في باب الدلالات، إحنا في باب العموم الآن. فهو يقول الآن هل المفهوم له عموم؟ الجواب نعم. والمفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة عام يعم. فمثلا مثل ما قلت قبل قليل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فنقول يدخل طبعا الأكل بشكل أولي، دخولا أوليا. طيب غير الأكل، الحرق مثلا فقط ولا الحلق والحرق ورميها في الماء فقط؟ لا، نقول يعم كل فعل يدخل في مفهوم الموافقة بالنسبة لي، يعني يدخل في كل ما فيه إتلاف لمال الإتي فيعم. ذلك قال عام في سوى المنطوق. قال يخصص بما يخصص به العام، فممكن مال اليتيم مخصص بأشياء ممكن أن تأكل من مال اليتيم، ها بالمعروف، واضح؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعد ثم قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لولا هذه الآية لحرم حتى على الفقير أن يأكل من مال اليتيم للعموم، لعموم مفهوم الموافقة، ولكن خصص هذا العموم بنص صريح يخصص، لذلك قال: يخصص بما يخصص به العام. لذلك قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن هذا تخصيص أخرج من الحكم العام هذا الحكم. ثم قال: ورفع كله تخصيص أيضا، يعني لو تصورنا أنه لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا المنطوق، رفع المفهوم كله لا معنى له، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، أو عفوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم ذلك أنه إذا لم تكن أضعافا ما تدخل، نقول هذا كله غير مراد، فهذا كله مرفوع بإيش؟ بنصوص أخرى، درهم ربا، النصوص الأخرى التي تنهى عن الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا هذا رفع كله، يعني كل المفهوم رفعه يعتبر تخصيص، تخصيصا أيضا يعتبر تخصيصا أيضا. طيب، لعلنا نقف هنا حتى في سؤال يا أخوان على هذا الباب أو هذا الفصل. تفضل. نعم. استقلال. نعم. صحيح. له شوفه، طبعا حصل خلاف بين الأصوليين في المطولات حتى في البحر المحيط، الزركشي عقد فصلا في الفرق بين الإضمار ودلالة الاقتضاء، وذكر أن هناك من العلماء من لم يفرق بينهما، وهناك من فرق بينهما، ثم ذكر خلاف التفريق، ذكر أن بعضهم يعني أن الإضمار يختلف على الاقتضاء، قال أن الاقتضاء ما يصح معه نفي الكلام بخلاف الإضمار الذي لا يصح معه نفي الكلام، ثم قال هذا كلام غير صحيح، ولكن لكن على أقرب الأقوال أن الإضمار هو ما يكون فيه يعني قصد لإضمار الشيء، يعني لما أمرت بشيء أضمرت في الكلام شيئا قصدته بعينه ولكني لم أذكره. أما الاقتضاء، دلالة الاقتضاء فليس بالضرورة، لما تنهى عن شيء فأنت بالضرورة تنهى عن كل ما يؤدي إليه، واضح؟ ولكن ليس بالضرورة أكون قصدت أنا كل شيء كما بينت قبل قليل. الله، لعل هذا هو الأقرب. يعني في تداخل بينهما، تداخل أن المفهوم المتقصد مفهوم الموافقة والمقيس عليه كلاهما لم يرادا بالنطق أصلا، واضح؟ لكن القياس قد يعني دلالته ليست لفظية لغوية، قد تختلف فيها الاجتهادات ويفتقر إلى علة جامعة. أما دلالة مفهوم الموافقة ما تحتاج إلى علة، يفهمها العربي، فهي دلالة لغوية وليست دلالة اجتهاد وقياس. واضح؟ يعني لما أقول مثلا لا تأكل مال اليتيم، فحرقه ليس من باب القياس الأصولي، لأن العربي اللي حتى ما درس القياس ولا عرف الفرع والأصل والعلة، أحسنت، خلاص ما يحتاج، ما يفهمها مباشرة، بخلاف القياس. أضف إلى ذلك الفرق الثاني، أن هناك من القياس ما يكون الفرع أقل قوة من الأصل، في القياس يكون الفرع أقل، لكن في مفهوم الموافقة ما يكون أقل، يا مساوي يا أعلى. ها؟ يقاس عليه اللي هو المفهوم الموافقة. نعم، جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على